اللي بيحصل ان انت ممكن تزعل، ممكن تتحرج، يقول لك يا فلان والله هات لي الشيء الفلاني، انت بتحبني بتحترمني، يعني مثلا لك في امر معين. اللي بيحصل ايه؟ ان في بيحصل اي عارض، العارض ده من امور السوء، اما احرجت، اما استحييت، اما تخافني، عايز يعني زي ما بتقول لي عليك سلطان، اما اي امر من الامور التي مع وجود المطالب من المطلوب في عهود الناس. فعندما تكون تريد ان تطلب طلبا جميلا فترجع الامر الى المشيئة حتى لا يقع ذلك الايه المحظور، او حتى تمنع وقوعه، فكأنك حتى تمنع الحرج والحياء والخوف منك والكراهية والاضطرار، وتقول له ايه انت، تقول له ايه يعني اعمل لي الشيء الفلاني ده، اعطني الشيء الفلاني، افعل الشيء الفلاني ان شئت. فانت لما زي ما واحد يجي يطلب طلب يقول ايه والله يا شيخ لو سمحت، او يعني اذا كنت تقدر عايزين كذا كذا، فهو يعني في الحالة دي بيخليك تقول والله معلش يا فلان ان طلبك علي وراسي، بس انا مش هقدر اعمل الموضوع الفلاني لاني مشغول، لاني ورايا كذا، لاني عندي ظروف كذا. فيبقى انت ايه كلمة لو ان كنت هتقدر او ان شئت مالها، اعطت بحبوحة للايه اعطت بحبوحة للمسؤول واخرجته من قيود الحرج والحياء والاكراه مشكلة. ليه؟ لان المعطي من الدنيا، المعطي من اهل الدنيا يعني من الخلق، يعطي لعلل، صح ولا لا؟ لانه اهل حاجة لما يعطي. لو طلبت من واحد وهو عنده الاموال كثيرة، 10 جنيه 10 جنيهات بالنسبة له مع كثرة امواله قليلة، هو في حاجة الى هذه 10 جنيهات بالرغم من كثرة ماله، حتى ولو من باب تعلق النفس بالمال، ولو من باب الشح، ولو من باب ميل النفس الى ايه الى الدراهم والدنانير، مش من باب انه هياكل بيها ويشرب بيها، لا راجل. فاذا اعطاك اياها اعطاك عن حاجة له، طب يديها لك ليه؟ لابد علة، حتى لو ما فيش اي حاجة معاك انت يقول لك يا اخي ناخد بيها ثواب، مش كده؟ اما طب لو ما فيش بقى حكاية ثواب وفي حاجة متعلقة بيك، يعني انت ايه صاحب فضل عليه، فيخشى الفضيحة يقول لك راجل سوء اموال ويقول 10 جنيه، ولا يقول لك احسن يفضحني ويجرسني يديله 10 جنيه. يعني اذا كل امر له ايه، كل عطاء له علة ولو بعيدة، تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك، لانه يعطي من يستحق ومن لا يستحق، ويعطي عن غنى سبحانه وتعالى لا عن حاجة وفقر، بل ان عطاءه ما يزيده الا غناء، مش كده؟ مش بينقص، مش كده ليه؟ يبقى بالتالي البحبوحة التي يمكن ان ترجع اليه بسبب المشيئة هي موجودة بغير المشيئة، خلاص واحد يقول مادام هي موجودة بغير المشيئة وموجودة بالمشيئة فاحنا نقولها بالمشيئة، يبقى خلاص يبقى نقول ايه؟ نقولها بكده، نقول له ايه؟ نقول له هذا اشعار بوجود عدمها. لما تقول ان شئت كأنك انت مستحضر انه هو لن يعطيك او لا يقدر على العطاء لعارض. طب ايه العارض اللي ممكن يظن العبد عند المشيئة في حق الرب؟ المؤمن مش ممكن يظن فيه مش ممكن يظن فيه الحاجة ولا الفقر ولا الضعف. قالوا لعل العبد يظن في نفسه نقيصة تمنعه، لعل العبد يظن في نفسه نقيصة ايه يعني يقول لك والله انا ما استحقش، انا عندي ذنوب استحي ان اطلب من الله، فانا اقول ان شاء الله كأن عايز اقول يا رب ان كنت انا استاهل الدين شئت، واضح؟ قال وهذا مخالف، لان الله امرك بالطمع في رحمته وعدم القنوط، وهذا من ضرب الايه القنوط من رحمته، هذا من ضرب، افهم الكلام. يعني انت لما تيجي تقول لك ادعي ربنا تقول لا ما اقدرش ادعي ليه؟ بس انا صاحب معاصي، ده من ضروب الايه القنوط، مش كده ليه؟ وهو اليأس من رحمته في نفسك. لكن لو انك مؤمن ليس عندك من القنوط شيء ولا تيأس من رحمته، الا يحصل الا يحصل هتدعوه على اي حال كان، لا طب واحد يقول لي طب ذنوبي، نقول له نعم ذنوبك هذه تدعوك الى التوبة والاستغفار، لكن انت تدعو لطغيان احساسك وطغيان ايمانك بكرمه ورحمته وسعة عطائه. ده بيطغى على ايه؟ بيطغى على شعورك بالذنوب، فيبقى ثقتك في عطائه ورحمته بتنزله منزلة عظيمة، حتى انك لا تحجب نفسك بسبب ايه؟ بسبب الذنوب. يبقى العوارض اللي انت ممكن تقول انا حقوقي ربنا سبحانه وتعالى بحبوحة في حقي مش في حقه هو، لان البحبوحة في حقه موجودة، لا يحوله حائل ولا يمنعه مانع، لا فخر ولا ضعف ولا قلة وجد ولا ولا ولا. اللهم لا ينفع ذا الجد منك الجد. مش كده يا الناس؟ انتم الفقراء الى الله والله الغني الحميد. وزي ما هنشوف الحديث يمين الله ملأ سبحانه وتعالى لا يغيضها نفقة، يعني لا ينقصها نفقة، ثم يعلل فيقول انظر الى ما انفق من يوم ان خلق السماوات والارض لم يغضه شيء او لم يغضها شيء، مفهوم؟ فبالتالي انت عارف ده كله عن ربك. المؤمن فاهم كده عن ربه، لكن ممكن تأخذه ايه زاوية اخرى، يقول هو انا عندي عارض، انا اللي عندي عارض مش هو اللي عنده عارض سبحانه وتعالى جل في علاه، حشاه ان يكون له عارض. ما العرض ده فين؟ عرض فيك انت في ذنوبك وفي جرمك. فسعة فضله ومنه وكرمه ماله يطغى على هذا العرض، يطغى علينا. لا هو يأمرك بأن تبتعد عن هذا الباب بكل عوارضه، سواء عن جهل منا بقدره ومقامه، او سواء عن احساسنا بعوارضنا وقل وهكذا. فقال لا تقل حتى وان كانت خالية عن اي معنى، مفهوم؟ يعني واحد يقول طب انا مش في دماغي لدي لا العوارض في حقي سبحانه وتعالى ولا حق ولا في دماغي عوارض في حق انا، يبقى نفس المقولة لا تجوز. امر تعبدي، احنا بنفهم علته بقى من باب ايه؟ من باب قل اني على بينة من ربي، من باب يعني تمام اليقين، مفهوم؟ كل ما تبقى عارف يعني مقتضى الامر كل ما بيكون يعني انت على بينة منه. فهو علم النبي صلى الله عليه وسلم بالعارض الاول اللي هو ايه؟ عارض في حقه هو، حق الله سبحانه وتعالى، فيريد ان ينزلك المنزلة الايمانية المطلوبة، ان تقف الموقف الذي تنزل فيه ربك المنزلة تليق به. فحتى في مجرد الكلام والدعاء ما تقولش ايه ان شئ، ليه؟ لانه لا مكره له، لا مستكره له. يعني ايه مكره؟ يعني لا يستطيع احد على ان يحضه على فعل لا يريده او يدفعه الى امر لا يرضاه. الاكراه هو اخراج الفاعل عن دائرة الرضا، اخراج الفاعل عن دائرة الايه؟ الرضا. يعني تفعل بغير رضا نفسك، هذا الاكراه، تفعل بغير ايه؟ رضا نفسك. تقول قولا انت مش عايز تقولها، تفعل فعل انت مش عايز تفعله، فتقول انا اكره، يعني فعلت في غير دائرة الرضا. تعالى الله عن ذلك ان يفعل فعلا عن غير دائرة الرضا، لان الاكراه لا يكون من العبد لنفسه، يعني لا يكون من النفس للنفس، انما يكون من خارج النفس. ايا كان شأنه، خارج شأن ربي تبارك وتعالى، يكره الرب لا احد، لانه لا يعجزه شيء، فعال لما يريد، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فمقتضى كمال امره وكمال قوته وقدرته، ومقتضى تمام مشيئته وارجاع الامر اليه وحده منه واليه، يمنع العبد ان يقول ان شئت، حتى وان كان على سبيل الكلام فقط، لان ان شئت تقال للمعتم الذي يكون هناك امر يلجئه، فحتى يخرج من دائرة الالجاء ويفعل طواعية فنقول له ان شئت. فليس هذا المقام يجوز على الله بحال من الاحوال ابدا. يبقى اذا صارت هذه القولة منها كلاما لا قيمة له ومعناه سيء، لا قيمة له من جهة ومعنى سيء. طيب كيف تتعامل مع ربك بكلام لا قيمة له من جهة ومعنى سيء؟ يبقى لازم ايه؟ تركه، لازم تركه، لازم ألا تقوله، فإنه لا مكره له. يبقى عرفت احنا بنقول إن شئت امتى؟ من باب جعل المعطي في بحبوحة من أمره. طيب هل إن شئت دي مننا تجعل لك بحبوحة من أمر بحيث لما قلناهاش وفي تضييق؟ لا لا، بل هي مقولة لا قيمة لها في حقه. واحد يقول ده احنا مطالبين بالمشيئة، نقول في كل أمر يرجع منا وإلينا، أما الأمر الذي يرجع إليه نعزم فيه ونقول اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، ولا يعارض ذلك عندنا عارض، لأنه في بحبوحة عن شاء أعطاك وإن شاء، لكن أنت من باب الطمع فيما عنده، ومن باب إنزاله المنزلة تليق به، ومن باب إنزاله المنزلة تليق به، ما له ما لك اللي تعمل طول تعزم في المسألة، تعزم في الدعاء. في بعض ألفاظ الحديث عند مسلم وليعزم في الدعاء، يبقى المسألة هنا هي الدعاء. وده بيجرينا ان احنا نعرف مسألة، وهي ان الدعاء على ضربين او نوعين، الدعاء على نوعين، دعاء المسألة ودعاء الثناء، دعاء الطلب ودعاء الثناء او الذكر او الحمد. مفهوم؟ هو بذل الجميل من القول، وزي ما ذكرتهم في عجالة في اول الكلام. دعاء المسألة وهو كل نداء معه طلب، معه حاجة، اللهم ارحمني، يا رب ارحمني، يا رب نداء، مش كده؟ اللهم نداء، ارحمني دي طلب، مفهوم؟ واضح كده؟ طب لما انا اقول اللهم انك انت الواحد الاحد الذي لا يعبد غيره، يبقى ثناء. اتم الدعاء ما كان يحمل الثناء والايه؟ اتم الدعاء ما كان يحمل الثناء والايه؟ والطلب. افهم الكلام، اتم الدعاء ما كان يحمل الثناء والطلب. اللهم اكفنيهم بما شئت. طيب ده مش ان شئت، ده مش ان شئت، اللهم اكفنيهم بما شئت، برضو نفس الطلب، ارجعوا الامر اليه. ازاي؟ بس اخر يسأل بيقول عايزين نفهم الحديث ده، هو مع اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت، بما شئت وكيف شئت، ده فيه تمام ارجاع الامر الى الله عز وجل دون استثناء. القضية متعلقة بأن تقول اللهم اكفنيهم إن شئت، اللهم اكفنيهم إيه؟ هذا هو المنهي عنه. لكن أن تقول اللهم إني أطلب منك كفاية، اللهم أطلب منك الكفاية، الكفاية التي تكفيني منهم وتمنعني منهم حسب ما ترى وحسب ما تقضي وحسب ما تفعل، مفهوم؟ يعني بالصورة التي تراها وبالصورة التي تقدرها كيفما، يبقى بما شئت يعني بالايه؟ بالطريقة التي تشاءها، ومتى وفي اي زمن وفي اي وقت تشاء. واضح؟ لو انت اجد بقى اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت ان شئت، يبقى هنا ايه؟ النهي. مفهوم يا اخوان؟ فبما شئت لا بأس، ده شيء جميل جدا. كيف ما شئت، زي مثلا اقول اللهم اني اسألك ان ترزقني من الخير ما شئت، من الخير ما ايه؟ ما شئت. لكن مش معناها اللهم ارزقني ان هنا ايه؟ شرطية، ان هنا شرطية، لكن هناك بما يعني كيفما، يعني بالذي تشاء بأي طريقة، ما هنا موصولة. مفهوم يا اخوان ولا ايه؟ واضح؟ الدعاء أتمه ما كان يجمع بين الثناء والمسألة. نعم، اللهم اغفر وارحم إنك أنت الغفور الرحيم، مثلا يقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض. واضح؟ لا تكلني لنفسي، لا تكلني إلي. يبقى هنا حصل الثناء وحصل الايه؟ الطلب، حصل الثناء وحصل الطلب. واضح يا اخوان؟ هنا يقول وليعزم في المسألة. ففي رواية ليعزم في الدعاء، يبقى انهي نوع من الدعاء؟ المسألة، لانه بظاهر لفظ الآية، لفظ الحديث الآخر، وليعزم المسألة فإن الله لا مكره له سبحانه وتعالى. واضح ولا ايه؟ يقول ولمسلم وليعظم الرغبة، وليعظم الرغبة. يعني يعظم الرغبة؟ قالوا الإعظام هو إما أن يكون بطلب الأمر العظيم، يعني أطلب ما شئت حتى وإن استعظمت المطلوب. أي نعم، يعظم في الطلب حتى وإن كان إيه؟ أمرا مستعظم عندك. واحد يقول مثلا اللهم إني أسألك 100 من الولد، 100 من الولد جيبهم منين 100 من الولد؟ فيستعظم. ثقة في الله سبحانه وتعالى تجعله إيه؟ يعلم أن هذا لو أراده فهو إيه؟ هين. وبعضهم قال يعظم الطلب أو يعظم الرغبة يعني يحلح على الله عز وجل ويكرر، يكرر، لأن الأمر إذا تكرر عظم مرة على مرة على مرة، يعني مرات ومرات، هذا شيء عظيم كثير كثير من التكرار من الكثرة، مفهوم؟ والمعنيان صحيحان، إنك أنت تلح على الله عز وجل وتكرر الطلب، وإن أنت إيه؟ تعظم المطلوب وتطلب الشيء العظيم. ولا تستعظمه على ربك عز وجل، فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه، فإن الله لا يتعظمه شيء. لعل الجزء ده من النص تعليل للأمر وليعظم الرغبة يبين أن معنى يعظم يعني يعظم يعني يطلب الشيء العظيم، لأنه علله صلى الله عليه وسلم بقوله فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه. يعني ما يعطيش عبد، لو أعطى عبد رغيف وأعطى عبد جبالا من الذهب والفضة لكان ذلك مثل هذا عنده. لماذا؟ لأنه كما قلت لا يعطي عن حاجة، ها؟ ولا يتعاظمه عطاء. يعني ما يجيش يقول مثلا ايه العبد اللي طلب الرغبة طلب حاجة بسيطة، لكن ندوك طالب ايه جبال من الذهب والفضة، ده حاجة كبيرة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لأنه كونه يستعظم المطلوب هذا من ضروب الحاجة ومن ضروب الفقر. حتى وإن كان فقر الغني فهو غني بلا فقر سبحانه وتعالى، تمام الغناء يستوجب ألا يتعاظمه شيء، تمام الغناء يستوجب ألا يتعاظمه شيء جل في علاه، لأنه غني بلا فقر. أي غني من غنى الدنيا مما نراهم في مقرب المعنى بس ولله المثل الأعلى عنده إيه؟ فقر، صح ولا لا؟ عنده فقر. ممكن تقول له اديني كذا يقول لك ماشي بكذا ماشي، طب اديني مش عايز، يقول لك لا دي بقى دي تهز الوضع الاقتصادي بتاعي مش معقول اديها لك. لكن تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لو اعطى ما في الارض جاي، لو اعطى مثل الارض ما نقص ذلك من ايه؟ من ملك شيء، ما نقص. يبقى بالتالي الاصنام وجبال الذهب والفضه شانها شان ايه؟ رغيف الخبز. طيب، يقول قوله في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب قال لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، بخلاف العبد فإنه قد يعطي السائل مسألته لحاجته إليه، كلام شرحه بس نقرأه، يعني أو لخوفه أو رجائه، يعني إما يعطيه لأنه إيه ذو حاجة عنده، فقول أنا يعني عشان ما ينسانيش بعدين معطيله عشان يعني زي ما ايه يعني ان تنظر الي حتى انظر اليك، او لخوفه يخشى ان يؤذيه او كذا، او لحاجة او رجائه يعني يرجو منه فيما بعد، فيعطيه مسألته وهو كاره، يعني المسؤول يعطي وهو ايه وهو كاره. فاللائق بالسائل للمخلوق ان يعلق حصول حاجته على مشيئة المسؤول. يبقى إذا أنت من باب السؤال الجميل مع الخلق أن تقول إيه إن شئت، ومن باب السؤال الجميل مع الله أن تعزم دون أن تقول إن شئت. شو الفارق؟ مع الغني تعزم تقول اللهم اغفر لي اللهم ارزقني، مع الفقير تقول إيه اعطني كذا إن شئت. واضح؟ واضح لي؟ فاللائق بالسائل للمخلوق أن يعلق حصول حاجته على مشيئة المسؤول مخافة أن يعطيه وهو كاره. لو سمحت يا فلان بعد إذنك كذا كذا كذا، مخافة أن يعطيه وهو إيه كاره، بخلاف رب العالمين جل في علاه فإنه تعالى لا يليق به ذلك، طبعا لكمال غناه عن جميع خلقه، لكمال غناه عن جميع خلقه سبحانه وتعالى، وكمال جوده وكرمه سبحانه وتعالى، وكلهم فقير إليه سبحانه وتعالى محتاج، يعني كل عباده محتاج إليه لا يستغني عن ربه أبدا طرفة عين، وعطاؤه كلام، يعني لا يكلفه شيء، يعني إذا أراد إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول إيه كن فيكون، يعني مش هيقطع من جزء ولا يأخذ من مخزونه ولا ينقص من متاعه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. مش كده قلنا ما يزيد عطاؤه إلا غنى، مش كده ولا إيه؟ وفي الحديث يمين الله ملأ، من باب بيان شأنه، يمين الله ملأ، وفي الحديث إثبات صفة اليد لله، وفي الحديث إثبات صفة اليد، لأن هنا لم يقل يد الله ملأ، وإن كان في بعض النصوص يد، لكن هنا قال يمين، يمين الله ملأ. وفي الحديث الله عز وجل ينفق بيديه، وكلتا يديه يمين، نعم يمين الله ملأ. خد بالك عشان تبقى فاهم، بس إن اللي أوله اليد على أنها قدرة بسبب المعاني في اللغة، بسبب المعاني، وإحنا قلنا إن الصفة إذا أطلقت جاز تعدد المعنى فيها، الصفة إذا أطلقت جاز تعدد المعنى فيها، وإذا قيدت لم يجز فيها إلا معنى واحد واضح وهو المناسب للتقييد. الصفة إذا أطلقت جاز كل معنى يرجع إليها فيها، وإذا قيدت لم يجز فيها إلا المعنى الذي يليق بالتقييد. يعني إيه معنى الكلام ده؟ الصفة إذا أطلقت يعني إذا قلنا يد أو عين، يجوز أنك تقول اليد، واليد لها في اللغة، لها في معاني اللغة والاستخدام اللغوي 25 معنى. اليد لها في استخدام اللسان العربي 25 معنى. 25 ايه؟ معنى. يجوز ان يجري عليها 25 معنى، هؤلاء 25 جمعهم ابن حجر في كلامه على صفة يد الله سبحانه وتعالى في كتاب التفسير، باب تفسير سورة هود، عند قول باب قوله تعالى يد الله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، باب تفسير قوله تعالى قالت اليهود يد الله مغلولة. لا لا لا، مش فهود دي، ففيها 25 معنى. الصفة اذا اطلقت يعني لو احنا قلنا يد فقط، يد من غير ان احنا نقول مثلا، من غير ما نقول يد الايام، من غير ما نقول مثلا يد الحوادث وبادرت بيد الحوادث، من غير ما نقول يد الله، مثلا نقول يد السيف يعني مقبضه، كلها في استخدام العرب. لو انا قلت يد وبس، يجوز انها تكون بمعنى المقبض ومعنى اليد ومعنى الجارحة ومعنى القوة ومعنى القدرة، لكن اذا قيدت وقلت يد السيف لا يجوز لها معنى الا مقبض السيف، مفهوم؟ ولا المثل اعلى، اذا قلت يد يبقى يجوز انها يجري عليها اي معنى من المعاني التي ترجع اليها، لكن ساعة ما قيدها وقل يد الله لا يجوز عليها الا المعنى الذي يليق بالتقييد. طب نقول يد الله يعني جارحة؟ لا، ما يغيرش بالتقييد. قوة قدرة، لنقول ايه؟ يد الله هي يد تليق بوجهه سبحانه وتعالى، صفة ترجع الى ذاته، واضح؟ اللي تليق الايه؟ والتقييد. عين، لما نقول كلمة عين لا، في اللغة معاني كثيرة، من الجارحة ومنها البئر ومنها معاني كثيرة جدا. طيب لما نيجي نقول بقى نطلقها يجوز لها ايه؟ ان يرجع اليها كل معنى مما المعاني ترجع اليها، لكن لما نقول عين الله يبقى لا يجوز عليها الا معنى الذي يليق وال. لما اقول عين الانسان والله المثل الاعلى، ما ينفعش اقول بئر الانسان، لكن معناها الجارحة التي يتم بها الابصار والرؤية، مش كده؟ وهكذا. اما اقول عين العقل معناه ايه؟ الرموش، وعين العقل يعني ها؟ يعني صواب فهمه، صواب ادراكه. وفي الحديث يمين الله ملأة لا يغيضها نفقة، يعني لا ينقصها نفقة، سحاء الليل والنهار. نعم، في الثواب العطاء. ثم في نقطة مهمة، الله عز وجل لا تحوطه جهة. في واحد يقول لي ازاي كلتا يديه يمين، فهمني، مش كل جهة ليها يمين وشمال؟ فنقول له هذا فيما يجوز في حقه ايه؟ الجهة. احنا عندنا اليمين بتاعتنا كيفيتها ايه؟ ضد الشمال. طب يمينه هو بقى، ما فيش شمال عنده عشان يبقى فيه يمين، لا، في الشمال ايه؟ شمائله، يعني على اليمين والشمائل، شمائل أمر، شمائل ما يريد، مش شمائل، مش شمائل جهته، ليس جهة له، ليس ايه؟ جهة له. لما نقول عن اليمين وعن الشمائل مش ما يحضه من جهة، انما ما يقضي سبحانه وتعالى بحيث يكون بالنسبة لما يقع منه عن يمين ما يقع فيهم وهي شمائل ما يقع فيه. نعم، بايه؟ ما هي دي بقى اللي هو ده المشكلة. كلتا يديه يمين، والأخونا بيذكر بأنه يقبض الأرض بيمينه والسماوات بشماله، اللي هي المقابل لليمين، ده خطاب ليس على سبيل بيان الجهة في حقك، إنما على سبيل بيان المفارقة بين اليدين، على سبيل إيه؟ عشان تجمع بينه بالحديث كلتا يديه يمين. تفهم إزاي؟ فهمنا دي ولا؟ يعني الله عز وجل كلتا يديه يمين، ليس لا يحطه جهة ولا يحكمه جهة، بحيث نقول هذا يمين فيلزم أن يكون له شطر آخر شمال، تعالى الله عن ذلك علوا كبير، ولكن من باب التفريق بين يديه فسميت القابضة الأولى يمين وسميت القابضة الثانية شمال، ليس على سبيل الجهة، بدليل كلتا يديه يمين. فاهم دي ولا ايه؟ يبقى ده من باب تسمية اليد، او مش من باب تسمية اليد يعني معنى اليد، لا، من باب بيان ان القابضة الاولى يمين والقابضة الثانية شمال. لان ده مشكلة من المشاكل التي يصيرها البعض، يقول لك حتى الذين يمكنوا استفاضة يقولوا طيب اذا كانت كلتا يديه يمين تقول له يد، فكيف تكون يمين مرة وتكون شمال؟ لا يا اخي، بارك الله فيك، هو كون ان احنا نقول كلتا يديه يمين قياسا على الخلق، ان اليمين في الخلق ضعيف والشمال ضعيف، فهناك من الخلق ما تكون شمالهم اقوى من يمينهم، فاذا هذا المعنى نقول كلتا يديه شمال لو كان الاقوى الشمال. يعني الذي يسمع ذلك مما قويت عنه الشمال هيفهم ان كلتا يمينه يمين يعني ضعيفة، والذي قويت عنه اليمين فيسمع كلتا يديه، والمعنى لا يعود على معنى مختلف، المعنى في الصفة لا يعود على معنى ايه مختلف في سمع المخاطب، انما كلتا يديه يمين يمين بمعنى اليمين، لكن مش على سبيل الجهة اللي هي اليمين التي في مقابل الايه الشمال، كيف ذلك لا يعلمه الا الله. يبقى اولنا بايه؟ كيفنا الصفة، واضح؟ واحنا قلنا ان التكييف ماله ممنوع، مفهوم؟ الامر الثاني انه لما كان على غير وزان الخلق فليست اليد بإحدى بأنها ضعيفة في واحدة والثانية قوية، لأن اليد كنها إيه لا يعلمه إلا الله، واضح؟ الأمر الثالث أنه لا يجوز نسبة الضعف إليه، بحيث نقول لو ثبتت الشمال لو ثبت الضعف فقال باليمين حتى لا يثبت إليه الضعف، لا، ثبت الشمال فأثبت لنفسه اليمين وأثبت نفسه، لكن ليس على معنى اليمين الذي عند الخلق ولا معنى الشمال الذي عند الخلق، واضح أخوانا ولا إيه؟ مفهوم الكلام ده؟ وفي الحديث يمين الله من لا يغيضها نفقة، يعني لا ينقصها نفقة، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، يعني سحاء، سحاء من سح يسح، يعني يصب صبا دون إمساك، يصب صبا دون إيه إمساك، أنت لما تشوف واحد يقول إيه سحت دموعه يعني نزلت بلا إمساك، مش كده؟ فمعنى سحاء يعني معنى سحاء يعني ايه؟ لا له تأويل. فهي من ايه؟ من كثرة العطاء الذي لا ينقطع، سحاء يعني عطاء، لا يعني ما فيش ايام يقول ما لكش رزق، ما بي لا، واضح كده؟ أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، تعليل عشان تعرف مدى الملء، وأنه لا طاقة لعقلك بإدراكه. واحد يقول طيب اليمين دي قد ايه؟ وهتمسك قد ايه؟ كل ده لا طاقة لعقلك، لأنه ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، فإنه لم كل العطاء ده. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، وما هنا بمعنى الذي، يعني رأيتم الذي أنفق، تفكروا فيه، فإنه لم يغض، يغض بفتح الياء وكسر الغين، لم يغض يعني ايه؟ ينقص ما في يمينه، يعني كل الإنفاق ده كله مع السح مش مع الاعطاء بالايه بالتقدير، لم ينقص منها شيء. وفي يده الاخرى القسط، القسط بمعنى الميزان، يخفضه ويرفعه. وفي يده الاخرى القسط، قالوا الميزان هو مقادير الخلق وافعالهم وما يرفعهم به وما يخفضهم، وقالوا مقادير الامور، وقالوا تقليب الامور، وقالوا مفتاح القدر، كله بيده ايا كان المعنى فكله صحيح. يعطي تعالى لحكمه ويمنع لحكمه، وهو العزيز الخبير، طبعا وهو الحكيم الخبير، يعني يعطي لحكمه يعني مش عطاء، يعني مش كونه سحاء، ف فالعطاء بلا ايه؟ بلا دراية وبلا ترتيب وبلا قصد، لا، مع كونه سحاء الا ان هذا بحكمة، وليس معنى الحكمة يعني التقدير. لان احنا يقول لك ايه يا فلان انت معك فلوس بس اصرف بحكمة، فيبقى معنى الحكمة عنده يعني ايه؟ يعني لا يعني بقدر، وده معنى مش مش مش مش غلط مش خطأ، لان الحكمة اصلها وضع الشيء في محله، واصلها من الحكمة، وهي اللجام الذي يوضع للدابة للتحكم في مسارها. فكان يقول لك ايه انفق به. طيب طب برضو ده معنى الحكمة ذاتها. لو قلنا المعنى ده حق ربنا سبحانه وتعالى يبقى برضو محتاج تقتير، لا، لان حكمتك وان علت فترجعك في النهاية الى التصرف بقدر، لكن حكمة الله عز وجل لا ترجع الى التصرف بقدر، لان انت بالاخر هتحسبها كم بناكل بكام، وطلع عشنا كم سنة، طب لو معانا ايه، طب لو احتاجنا بكرة، في حكمتك قاصرة. وتعالى الله عز وجل، يبقى خد بالك من الامر العجيب انه سحاء والعطاء بحكمة، سحاء والعطاء بحكمة، مع ان العطاء بحكمة كأنه امر يواجه السح، كأنه السح ضد التصرف بحكمة، كأنه وكأن التصرف بحكمة لا يكون معه سح، لكن هذا شأن الله، هذا شأنه، واضح؟ الذي لا يكون في حقه ممنوع، مفهوم ازاي؟ لكن امتى انت بحقك تبقى سحاء وبحكمة؟ لان الحكمة هتقتضي عندك من السح، صح؟ تعالى الله عن ذلك علوا، شفت الفارق بين الخالق والمخلوق جل في علاه، يعطي تعالى لحكمة ويمنع لحكمة، وهو الحكيم الخبير. فاللائق بمن سأل الله أن يعزم المسألة بناء عليه ده واحد، بناء على أنه سحاء، بناء على أنه كريم، بناء على أنه لا تحوله حوائل، بناء على أنه لا يفعل شيء في خارج دائرة رضا، يعني لا مكره له، يبقى تعزم دون استثناء، ما تقولش إن شئت، مفهوم؟ بناء على كذا وكذا وكذا وكذا. فاللائق بمن سأل الله على وجه العبودية وعلى وجه إنزال الله المنزلة تليق به، فاللائق أن يعزم المسألة، فإنه لا يعطي عبده شيئا عن كراهة. ليه؟ لأنه لا يفعل شيء عن خارج دائرة رضا، ما هو اللي بيفعل عن كراهة هو الذي خرج عن إرادته وخرج عن دائرة رضا. وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولا عن عظم مسألة، لأنه سحاء، واضح؟ وما أنفق من يوم أن خلق السماوات والأرض لم يغض منه شيء. يبقى إذن لو سألت ما يعظم عليك وعلى الخلق جميعا هو عليه هين سبحانه وتعالى. وقد قال بعض الشعراء في من يمدحه ويعظم في عين الصغير، ويعظم في عين الصغير صغارها، ويصغر في عين العظيم العظائم. بيمدح واحد فبيقول له انت لو اديت ايه، فالصغير هو اللي تعظم عنده الايه الصغائر، لكن العظيم بتصغر عنه العظائم، العكس، واضح كده؟ وهذا في حق الله عز وجل اولى واولى. ويعظم في عين الصغير صغارها، زي ما انت كده لما يعضلك مثلا يركب معك اخوك في الاتوبيس فتقطعه تذكره بربع جنيه تبقى بقى تتنكد، كان لازم امشي معاه، لا حول ولا قوه الا بالله، فتعرف ان انت تافه، لان ربع جنيه جاب لك الضغط وقعدت تحسبها وتفرق في جيوبك، ومعايا 75 وياخد ربع. لكن العظيم تصغر في عينه ليه؟ العظائم. فدايما كده انت تحسبها مع نفسك، تعرف قيمتك باللي ايه؟ باللي بتعمله. وهذه بالنسبة إلى ما في نفوس أرباب الدنيا، يصغر ويعظم في أرباب الدنيا، لكن ربنا سبحانه وتعالى لا يعظمه شيء. وإلا فإن العبد يعطي طارة، عطاء الدنيا العباد يعطي ايه؟ طارة. وما من عبد أي واحد في الدنيا وإن عظم عطاؤه إلا ويكل من العطاء، ممكن يستقبلك أول يوم ويجيب لك الحاجة أول يوم ويستبشر بعطائك له أول يوم عن رضا، ويلح عليك مبسوط جدا لو خدت منه، ولو كررتها مرة تانية يعني نص انبساط، ولو تكررت الثالثة تبص تلاقيه بيقول لك وبعدين. لماذا؟ لأنه أي عطاء من معط سوى الله عز وجل إلا ويكل بعطاء. ولذلك يقول القائل: لا تسألن بني آدم حاجة، وسأل الذي لا أربابه لا تحجبه أبوابه، وسأل الذي أبوابه لا تحجبه. فبني آدم حين يسأله يغضب، والله يغضب حين يترك سؤله. يعني أنت عندما لا تسأل ربك يغضب، بينما عندما تسأل ابن آدم لو ما زم قلت لك لو حتى عن طيب، وإلا فإن العبد يعطي طارة ويمنع أكثر مش أخرى مرات، يعني إذا أعطى مرة منع مرات. شو أنت لو صدف عند واحد وتغديت، فطبعا أنت تستحلك فتروح تاني، ثالث يوم يقول لك يا فلان ده أنا خارج، رابع يوم يقول لك إن شاء الله ما تقابلني، ولا عايز تقابلني بقابلني في المسجد، خمس مرة يتوارى منك، وهكذا. مع انه عطاءك لاخيك عليه ايه؟ اجر، يعني مش ضايع عليك، ومع ذلك النفس به شحيحة. كل هذا فينا الا من رحم الله عز وجل. فان العبد يعطي طارة ويمنع اكثر، ويعطي كرها، يعني حتى وان اعطى يبقى عطاءه قليل وعن كراهية، عطاءه قليل وعن كراهية، والبخل عليه أغلب، ده شأنه. وبالنسبة إلى حاله هذه فليس عطاؤه بعظيم، يعني برضو بالرغم من أنه بيعطي قليل وعن كراهية، وبالرغم أنه بيعطي عن بخل وشح، بالرغم من ده كله إلا أنه إيه؟ عطاؤه لا يعظم، لحدود له إيه؟ حدود. وأما ما يعطيه الله تعالى عباده فهو دائم مستمر، سحاء، مش طارة وطارة، دائم مستمر. كل يوم انت في عطاء من ربك، كل لحظة، كل لحظة دقة قلبك عطاء من ربك، ونظرة عينك عطاء من ربك، وسمع أذنك عطاء من ربك، وحركة لسانك عطاء من ربك، ونفسك عطاء من ربك، فضلا عن لقمتك التي تأكلها، ولباسك الذي تلبسه، ومضجعك الذي تأوي إليه. كل شيء أنت فيه متقلب، عطاء مستمر ولا لا؟ طب أنت هتموت، هل بيموت الناس كلهم؟ بيظل، طب القيامة هتقوم، يزداد عطاؤه بعدها لأهل الخير والنعيم، يعني سحاء سبحانه وتعالى. وأما ما يعطيه الله تعالى عباده فهو دائم مستمر، دائم مستمر، ولابد أن تراعي ذلك، ولابد أن تفطن لذلك حتى تحمد ربك. لأن عدم رؤيتنا لعطاء ربنا يكون سببا لجفاف ألسنتنا عن الحمد. احنا بنحمد ربنا ساعة ما نيجي ناكل ونشرب، واحد يدينا حاجة، نكون مزنوقين لغاية ما يتفرغ الكرب، فتلاقي الحمد جاي ايه؟ نقاط كده، لو مسكت زي خريطة في حياتك نقطة ونقطة ونقطة ونقطة، مع ان انت عطاء ربك لك يستوجب الحمد عليك كل لحظة، كل ايه؟ لحظة، كل لحظة، مع كل نفس، ومع كل دقة قلب، ومع كل نظرة عين، ومع كل سمعة أذن، ومع حتى البولة التي تتبولها من نعم الله عليك ومن عطائه، لو شاء منع فحبس فيك بولك فرأيت العذاب الذي لا تدريه ولا يعلمه إلا الله، صح ولا لا؟ مثلا، مع أن أنت ممكن يكون هذا فيك وإيه؟ وعمال تنعي حظك وتنظر لنفسك بأنك محروم وما أعطيت، وكل الناس منعم عليها، اللي انت اللي اهل كرب وفقر وفقري، عمال تنظر لنفسك ان انت ليه هذا؟ لانك لا ترى عطاؤه، مع ان عطاؤه، لان انت حصرت العطاء في ايه؟ اموال ودرايب. عظم الاموال عندنا جعلنا لا نرى فضل الا فيها، بدليل ان احنا لا نحسد الا اهلها. لو قالوا لك مثلا ان فلان ده هو بيصلي وابن حلال وراجل طيب وتقي، شو بيشتغل ايه؟ يقول لك ده راجل غلبان، راجل بياع ولا بواب ولا، تهز راسك كده، لا قيمة له، لا قيمة له. لكن فلان مثلا كذا وكذا وكذا، سبب دين وترك صلاة، بيشتغل ايه؟ وراجل وزير ولا بتاع، فتجد ايه؟ تهز راسك كده يعني، تتمنى لو كنت. لماذا؟ تعس عبد الدل، ان الدراهم والدنانير هي التي صارت معظمة في القلوب، حتى ان احنا بنحسد اهلها، قليل ما تجد إنسان يحسد واحد عالم على علمه أو عابد على عبادته أو صاحب بر على بره، بحس يقول يا بخته، ما هو بقى الحسد ده بيدفعه للعمل، بيتمنى يبقى زيه، مش كده ولا إيه؟ ولذلك في الحديث لا حسد إلا في اثنتين، مش كده ولا إيه؟ رجل آتاه الله مالا، مش كده؟ فهو ينفقه في سبيل الله، فإيه؟ فقال الآخر يا ليت لي مثل ما فلان، ورجل آتاه الله مالا أو علما، فهو إيه؟ فهو يقوم به أو يعلم به الناس، فالآخر يتمنى هو ده. يعني ده في عبادة وده في بر وده في بر. يعني المال مش في ذات المال، أتاه الله مال فهو ينفقه، مش أتاه الله مال فهو إيه؟ يتقلب فيه في الشهوات ويمنعه أهله وحق ربه، لا. يعني حتى في الإيه؟ في البر. يبقى لو شافه بيصوم يوم يبقى مما إيه؟ يحسد. لو رآه يحافظ على وتره مما يحسد، لو لا ماسك المصحف وبيحافظ على ورد القرآن يبقى مما يحسد. إذا رأى عمال يتقدم في حفظ القرآن وبيراجع مما يحسد، إذا رأى مما يتقدم في العلم، إذا رأى مما يتقي الله مما يترك الحرام، إذا رأى في عمل محرم كان بياخد فيه كثير من المال فتركه لله مما يحسد. إحنا النهاردة لما بنشوف واحد كان في عمل مربوق من الأعمال المحرمة، لأن في زماننا المرموقات هي المحرمات إلا من رحم الله عز وجل. واحد عمل كتاب سمعت ما قرأتوش، بيقول لك اللي بتاخده فيه في عبده في الساعة بتاخده عالمة ذرة في 3 سنين، مرتبها في 3 سنين بتاخده فيه في عبده في ساعة. في المرموقات عالمة ذرة، يعني ايه؟ ارقى صنوف العلوم. ارقى ايه؟ يعني دي امرأة ودي امرأة، لكن دي لما تجرت بلحمها وفجورها وصارت قوادة، لان ده في عبده دي قد ستك قد جدتك من الخزي والعار. امرأة بلغت من العمر حاجة و60 عام، فليس فيها من الشيء الذي يطلب، انما قوادة نعوذ بالله من الخزلان. فشوف المقلوبات وصلت لحد فين، ادي هو الذي يرمق. حس كل واحدة من دول لما تسمع عالمة زرع ولا تسمع حتى عالمة الدين تقول لك بدو قد ايه حوافز وتاخد قد ايه معاش، لكن مثل هذه تفعل في ليلة واحدة ما ايه؟ فنعوذ بالله من الخزلان. تعظيم المال يجعل ايه؟ يجعل ايه؟ يجعل الأمر الذي ينبغي أن يداس بالأقدام يحمل فوق الرؤوس، والأمر الذي ينبغي أن يحمل فوق الرؤوس يداس بالأقدام. مش كده ليه؟ حتى يقال للرجل ما أظرفه، ما أعقله، ما أجلده، وليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. اللهم سلم يا رب، نسأل الله العافية والسلامة. وليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، بالرغم من أنه ليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، بالرغم من هذا يقال له إيه؟ ما أظرفه، ما أعقله، ما أجلده، يعني تمام الثناء، ما شاء فلان وفلان، نعوذ بالله من أن نكون منهم، ونسأل الله المعافاة في الدنيا والآخرة. افهموا، فعطاء الله عز وجل لك مستمر مما يستوجب الحمد لك، وأما ما يعطيه الله تعالى عباده فهو دائم مستمر يجود بالنوال قبل السؤال. مش كده ولا ايه؟ انت ممكن ما تسألش ربنا شيء انت تبقى شاد الحاجة اليه ويعطيه لك. يجود بالنوال قبل السؤال من حيث وضعت النطفة في الرحم، او من حين وضعت النطفة في الرحم، يعني من زمن. شوف انت قبل ان يكون لك دب على الارض وقبل ان يكون لك صولة او جولة اعطاك الله العطاء الذي به صرت شيئا وصرت كنها وصرت لك صولة وجولة. فلما صارت لك صولة وجولة بارزت ربك بالمعاصي، ولو شاء الله ما كنت. مش كده ولا ايه؟ لو شاء الله لجعلك كيجيفة في رحم امك. يقال فلانة جالها كذا وجالها نوبة ضغط وجالها نوبة سكر والولد مات في الرحم وتحلل وكانت تجيلها تسمم، لو شاء الله عز وجل صرت مثله، ولكن استمر عطاء الله لك حتى خرجت الى الارض وصارت لك صولة وجولة، فأول ما تجرأت على ربك والعياذ بالله. نسأل الله العافية. زي الشاب كده أول ما بعد ما كان صار صغير طفل، أول ما بقى شاب تلاقيه عمال يحط في أمه ويشتم ويضرب ويأمر، صلي يا ابني مش عايز يصلي، ويمشي مع الشباب، وأول حاجة يتعلمها السجاير، وتبقى صحبة السوق بالنسبة له، مستعد يضرب أمه بالنعال رغبة في صحبة السوق. أصحابه دول عنده بالإيه؟ اول ما صارت له سولة وجولة في اول ساعات التكليف بدل ما يقول الله الله قال ايه؟ قال والعياذ بالله الشيطان وحزبه. من حين وضعت النطفة في الرحم فنعمه على الجنين في بطن امه دارة، يعني ايه؟ مستمرة من الايه؟ من الادرار، من الادرار. يربيه احسن تربية، فاذا وضعت امه يعني وضعته عطف عليه والديه ورباه بنعمه حتى يبلغ اشده، يتقلب في نعم الله مدة حياته، فان كانت حياته على الايمان والتقوى ازدادت نعم الله تعالى عليه اذا توفاه اضعاف اضعاف ما كان عليه في الدنيا من النعم. يعني المتقلب في نعم الله في الدنيا ان استخدمها في طاعة الله فصار من المتقين، نال بعد بسبب ذلك اضعاف اضعاف ما نال في الدنيا. الاستمرار، الاستمرار، مش كده ولا ايه؟ الاستمرار لا ينقطع ابدا حتى بعد الموت والنشور. اضعاف اضعاف ما كان عليه في الدنيا، نسأل الله ان يجعلنا منهم ولا يحرمنا بذنوبنا، اللهم لا تحرمنا بذنوبنا يا رب. اذا توفاه اضعاف اضعاف ما كان عليه في الدنيا من النعم التي لا يقدر قدرها الا الله، فما اعده الله تعالى لعباده المؤمنين المتقين يعني يزال العبد او لا يزال العبد متقلب في نعم الله عز وجل طيلة حياته. فاذا كان من عباد الله المؤمنين فانه ينال بسبب تقواه بفضل الله العظيم بعد مماته وبعد النشور والحساب عندما يستقر في الجنة ويرحمه ربه عز وجل، ينال أعظم وأضعاف أضعاف ما ناله في الدنيا مما أعده الله عز وجل لعباده المتقين، جعلنا الله وإياكم منه. وكل ما يناله العبد في الدنيا من النعم وإن كان بعضها على يد مخلوق، يعني بواسطة بطريق جعله الله، من الذي جعل ذلك؟ هو سبحانه وتعالى، مش انت اللي بتنشئ الواسطة، مش انت اللي بتنشئ السبيل، هو الذي ينشئ. كما ترزق المرأة على يد زوجها، لكن بفضل من وبعطاء من؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. وكما يرزق الولد على يد ابيه او امه، وكما يرزق الصانع على يد ايه؟ على يد سيده او من يعمل عنده. واضح؟ وكل ما ينال العبد في الدنيا من النعم وإن كان بعضها على يد مخلوق فهو بإذن الله، وده موافق لقول الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، وده جاي آية جاي، فهو بإذن الله وإرادته وإحسانه على عبده. فالله تعالى هو المحمود على النعم كلها، فهو الذي شاءها وقدرها سبحانه وتعالى وأجراها عن كرمه وفضله، يعني عن إيه؟ عن كرم وليس عن إلجاء وليس عن إكراه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فله النعمة وله الفضل، نعم له النعمة وله الفضل، له النعمة التي يتقلب فيه، ومن أين هي؟ منه سبحانه وتعالى بسبب ماذا؟ بسبب فضله، بفضله. وله الثناء الحسن، قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وقد يمنع سبحانه عبده إذا سأله لحكمة، زي ما قلنا يعطي ويمنع. وقد يمنع سبحانه عبده إذا سأله لحكمة وعلم بما يصلح عبده من العطاء والمنع، وقد يؤخر ما سأله عبده لوقته المقدر حسب علم الله سبحانه وتعالى أو ليعطيه أكثر. فتبارك الله رب العالمين، نعم تبارك في عطائه، تبارك في نعمائه، وتبارك في شأنه سبحانه وتعالى، وفي أمره سبحانه وتعالى، وفي ذاته سبحانه وتعالى. وقوله ولمسلم وليعظم الرغبة في الرواية الأخرى، أي في سؤاله ربه حاجته، فإنه يعطي العظائم كرما وجودا وإحسانا، فالله تعالى لا يتعظمه شيء أعطاه، كما في الحديث أي ليس شيء عنده بعظيم، ليس شيء عنده بعظيم، وإن عظم في نفس المخلوق، كلام ده تفهمته، لأن سائل المخلوق لا يسأله إلا ما يهون عليه بذله. يعني أنت عمر ما سمعنا واحد مثلا سأل واحد قال له والله يا فلان اكتب لي البيت اللي أنت قاعد فيه ده، او اديني ولد من اولادك مثلا، لانه يعلم ان هذا لا يهون عليه. لكن دائما دائما ايه دائما يسأل عما يهون عليه، لكن سبحانه وتعالى يهون عليه. فالله تعالى لا يتعظمه شيء اعطاه، اي ليس شيء عنده بعظيم. وان عظم في نفس المخلوق، لان سائل المخلوق لا يسأله الا ما يهون عليه بذله، بخلاف رب العالمين فان عطاءه كلام، فهمت معناها؟ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. فسبحان من لا يقدر لمن لا يقدر الخلق قدره، لا اله غيره ولا رب سواه، تبارك وتعالى جل في علاه. واضح كده؟ بينتهي الكلام متعلق بهذه المساله. في مسائل، الاولى النهي عن الاستثناء في الدعاء. طب حكم النهي؟ التحريم. وان ذهب البعض كالنووي رحمه الله الى انه مكروه، لكن لم نقف على صارف لذلك النهي. واضح؟ لا يقل احدكم، لا يقل، وذهب كثير الى انه للتحريم. مفهوم يا اخوان؟ الثانيه بيان العله في ذلك، ان ذلك مما قد يشعر بانزال الله منزله لا تليق به. واضح؟ وان ذلك تنافى وقدر الله العظيم، بناء على انه لا يفعل امرا خارج دائره الرضا، ولا يفعل الا ما يريد، ولا يكون الا ما شاء، كده ليه؟ فعال لما يريد. فبناء على ذلك لا يجوز ان تستثني في الدعاء، بل يلزم العزم والجزم. قوله ليعزم في المساله، ومعناه الجد في الطلب والعزم بغير استثناء وامضاء الطلب. الرابعه اعظام الرغبه، اما بتعظيم المطلوب بطلب العظيم، وان عظم في نفس المخلوق، واما بتكرار والالحاح على الله عز وجل. الخامسه التعليل لهذا الامر، يعني اللي هو امرك بان تعظم في الطلب، ان الله عز وجل لا يتعاظمه شيء سبحانه وتعالى، كل شيء عنده هين. واضح؟ كل شيء عنده ايه؟ ولا ينقص العطاء مما عنده شيء. يد الله يمين الله ملأ، مش كده ليه؟ ينفق منها كيف شاء، سحاء الليل والنهار سبحانه وتعالى. واضح؟ لا يغضها او لم يغضها ايه؟ نفقة وان عظمت. واضح؟ لان الله لا يتعظمه شيء، لان قلنا التعاظم من ضروب الافتقار، وهو غناه غنى بلا فقر، غنى بلا فقر. مفهوم؟ جملة اللي تخرج بيه من الباب ده، جملة اللي تخرج بيه، هو معرفة ان الاستثناء في الشيء كله مما يكون مستقبلي، وانه لا يجوز في الدعاء، وانه لا يجوز في الدعاء. ونتعلم المسألة التي اشرت اليها، اللي هي اللازمة الكلامية اللي تقع عندنا بسبب افراطنا في استخدام ان شاء الله، حتى ان البعض يقول عن الامر الذي مضى ويستثني فيه، او يستثني مع ذكره او الكلام عليه. يقول انا ذهبت الى فلان ان شاء الله، يقول له يا فلان اعطيت فلان المال، يقول له اعطيته له ان شاء الله. فذلك من الاستخدام السيء لهذه العبارة، لان ده ايه مضى، اعطيته يقول نعم اعطيته، لكن ايه ساعطيه ان شاء الله. يبقى برضو من الامور الافراط في هذا، لعلنا نقول ايه ربنا يكرمك ان شاء الله، ربنا يغفر لنا ولك ان شاء الله، ربنا سبحانه وتعالى يا شيخ يطمننا عليك ان شاء الله، او باذن الله. واضح؟ عرفت ان هذا ايه لا يجوز، وان هذا ممنوع. نعم ها؟ نعم الحمد لله على ما اعان. مفهوم؟ يبقى الافراط في الاستخدام ده تضبطه، يضبط. وفهمنا مساله الاستثناء في اليمين من باب السعه والرحمه من الله سبحانه وتعالى، من استثنى في اليمين فايه؟ اي نعم. يبقى او من قال في لفظ من قال ان شاء الله لم يحمل، من قال ان شاء الله لم ايه؟ لم يحمل. فيبقى انت دي برضه من ايه؟ من الامور التي لك، جعل الله لك فيها بحبوحه. ودي خاصة بمن يكثر يمينه ويكثر حلفه، لمن يكثر حلفه. مفهوم يا اخوان؟ خاصة بمن يكثر يمينه ويكثر حلفه. نعم. الوجوب. ها؟ ولا تفعل ولا تقولن لشيء. ولم يقل ان شاء الله. مش حرم؟ حرم. نعم. حرام يا طالب. نعم. وفقوه.